السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الفضلاء الحكماء النبلاء، أسأل الله أن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا مصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شريكا. قضية الساحر في الجسد هذه قضية معضلة عظيمة جدا جدا جدا. الساحر في الجسد أولا تأثيره خاص وعام، وضره خاص وعام، وغلبته خاصة وعامة. فكم من مريض ترك الرقاة الذهاب إليه أو الرقية عليه بسبب من فيه هذا الساحر. كم من مريض لا يسمع القرآن عند الرقية لأجل حجب عليها على الآيات وعلى الرقية، بل وعند رقاة معينين قد استفاد منهم بسبب ذاك الساحر في الجسد. قد عبث فيه وأفسد عليه دنياه وأخراه، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. ولذا يعني الأمر جلل في قضية الساحر في الجسد، جلل من جميع النواحي. ومن قال يعني في ذلك قولا وهو في جلسته رجل على رجل فليأتي إلى الميدان يحميدان. صراحة يعني لابد أن يدرك عظمة الأمر. وكم من شخص يعمل معه في الرقية الشرعية شيئا عظيم، لكنه ما هي إلا سويعات، وينقض ما قد عمل، ويشد ما قد أرخي، ويجدد ما قد أفني، وما إلى ذلك. ولذا يعني لابد أن نعي أولا أمر الجني الساحر في الجسد، هذه أول نقطة. النقطة الثانية أحبتي الفضلاء، السحرة يختلفون والمرضى يختلفون والمادة السحرية تختلف وجنود السحرة يختلفون. فهذه لا بد من النظر إليها. فقد يعمل سحر بمئة ريال أو ب50 ريال، يعني شيء قد يكون تافه لكنه عظيم، وتحسبونه هينا وفي الأخير يتبين أنه عظيما جدا جدا جدا. عظيم في ماذا؟ في تركيبته، في فعلته. من الذي صنعه؟ ذاك الساحر العظيم. وما الذي فعل هذا السحر؟ نفذ في المسحور نفوذا عظيما، فأثر على عقله، نفسيته، إدراكه، على حظه، على نصيبه، على دينه، على شعوره، أثر تأثيرا بالغا في كل جزئية. ما هو ذاك السحر؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ثم في علم من كان يعني مطلعا، سواء من السحرة عليهم لعائن الله أو ممن كان مهتما بعلمهم يريد أن يدحض هؤلاء الكفار الظالمين أو ما إلى ذلك. ولذا لابد أن ينظر من هذه الناحية، لابد أن ينظر من هذه الناحية. وعلينا نحن أن نهون الأمر بقدر المستطاع، ونأخذ بيد المريض بقدر المستطاع. وبعض الرقاة قد هلكوا بقضية أنه ينقذ فلا أنقذ ولا سلم هو بنفسه، نسأل الله العافية، لعظيم سحر المسحور، فإنه سحر تعدى للراقي فضره ضرا عظيما. وهذا حاصل، نسأل الله العفو والعافية. فكم من راق قد يعني هلك بأذية عظيمة بسحر ساحر ويعني عقد عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. أمر المريض عندنا مهم في قضية أن نقويه وأن نسعفه وأن نعطيه الأمل، لأنه بصراحة من فيه جن ساحر فإنه يعني لا هو حي حياة سليمة فنقول اللهم لك الحمد، ولا هو ميت فنقول أنه مستريح، إنما هو ما بين بين وما بين الإنس والجن. قد لا يكون فترة من الزمن، لا يكون من الأسوياء، لا بأخلاقه لا بمعاملاته لا بنومه لا بقومته لا بنومته لا بأشغاله، لأنه قد تلبس به جان ساحر أثر عليه وتقمص شخصيته وما إلى ذلك. أمور كثيرة قد نعجز عن الوصف عنها وعن يعني كنهها وعن أثرها العظيم الذي هو مؤثر تأثيرا بالغا. ولذا المريض هو المفتاح لرفع الغلبة عنه بمساعدة طبعا سنشد عضدك بأخيك كما قال الله. فالراقي هو المنقذ لهذا المريض مرضا عضالا عظيما مستفحلا، ألا وهو الجني الساحر الذي دخل جسده. المريض هو المفتاح في نظري. كيف؟ المريض إذا كان متفائلا وقويا وذا دين وعلى الله متوكلا ومقبلا إلى الله ونفسيته عالية وفيه الخير والصلاح وبينه وبين الراقي ما يلزم من القرب من المحبة ومن الانصياع لأوامره، لأنه كالغريق والغريق قد يغرق أمام الناس أجمعين ولا يستطيع أحد أن ينقذه، لأنه خلاص في سير عرمرم في بحر نجي عظيم ما يستطيع أحد أن ينقذه. هي كما ترونها فعلا. ولذا المريض هو كالغريق، والمنقذ قد يكون على الساحل أو قد يكون على كبر في الأعلى في الوادي من تحته، أو في طائرة للإنقاذ أو في قارب للإنقاذ، فيأتي المنقذ فيريد أن ينقذ المريض، وأقصد بالمريض هذا الذي فيه جني ساحر، فيجتهد في إيصال شيء إليه ليمسك به كحبل كأداة معينة مع المنقذ حديدة أي شيء يقدمه المنقذ للمريض. ماذا يفعل المريض؟ ماذا يفعل الغريق؟ هل يستطيع أن يأخذ ذاك الحبل وذاك الذي ينقذ به أم لا؟ الأمر إلى الله سبحانه ثم إلى المريض. هل يستطيع أن يمسك بهذا الحبل فينقذ من الغرق من هذا البلاء العظيم الذي هو فيه أم لا؟ ولذلك فيما أرى بأن المريض هو الذي يساعدنا في إنقاذ نفسه. فكم من مريض قد هزل ومرض ومرض مرضا عظيما نفسية مدمرة عقلية ليست موجودة، لا يوجد عقل إلا ما شاء الله، تصرف مشين كل يلومه، الحظ عاذل غلبه وقهر دين وفقر وقلة وذلة ومهانة، يمشي أبدح الظل. طيب أمور كثيرة لهذا المريض، أنا يا المنقذ بقدر استطاعتي أجتهد معه، لا بد أن ينفخ فيه الروح، روح الاجتهاد والجهد والنظرة السلبية تذهب، تبدل هذه النظرة السوداوية السلبية لأن تكون نظرة عالية قوية عظيمة. بعد ذلك يا إخواني لو يسر الله، والله الذي لا إله إلا هو أني أقولها عن تجربة عشتها مع حالة لا أنساها إلا ما شاء الله، يعني ما دامت ذاكرتي معي وما زلت حيا فإني لن أنساها. أتت إلي وعمرها 18 عاما، نظرت إليها وهي تمشي قد احدودب ظهرها، قالوا هذه عمرها؟ قالوا 18 عاما، قلت لا، نطقت ألا شعورية من هول ما أنظر لهذه الفتاة، فتاة، قلت هذه فيما يظهر بأن عمرها 80 وليست 80، إنما هي فعلا 18 عاما. الميدان يا حميدان، يعني الآن جاء دورك يا شيخ يا راقي، ماذا تعمل؟ ماذا تفعل؟ كم من راقم بصراحة دخل في هذه العبادة العظيمة اللي هي الرقية، ثم بعد ذلك أحال الناس بالطب النفسي، عجز في هذه الحالات، وليته سكت، يا ليته سكت وحولها أو حول بعضها مما عجز عنه لبعض الرقاة الذين قد أنعم الله عليهم وبصرهم وصبرهم، لكنه أحال للطب النفسي وزاد الطين بلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن جهدك أيها الراق، لا تضع يدك على رأسك، لا، ضع الكف بجانب الكف وادعو الله سبحانه الذي يعين والذي يبصر والذي ينور والذي يصبر والذي يعطي والذي يكفي والذي يحيي سبحانه، وبسم الله، ويا رب فرجك، واذ بالحالة غير الحالات، الحالة غير الحالات، والقصة غير الخطر. هذه الفتاة تعرضت لثلاثة أسحار، أسحار على عقلها ودينها وعلى جسدها، وخلاص انتهينا، الآن جسد بلا روح، رأس بلا عقل، الآن اللي عندي جان وليس إنسان، إنما هو جان دخل إنسان، وبسم الله، وقراءة وراء قراءة، وكان يفعل الأفاعيل لكي تطرد الحالة من الدار، يحاول أن يحرق، يسبب الالتماس في الكهرباء لأجل أن يسبب لغطا وعبثا وفسادا، لأجل أن يرفضه الشيخ عمر. انتهينا، كنا نربط اليدين والرجلين حدود الساعة الكاملة وقت الرقية، وفوق ذلك بعض المرات يفك هذا المرضى من سوءه ومن بطشه ومن قوته. ومع الأيام اختلف الوضع، مع الأيام، مع الأشهر، بل بعد يمكن سنتين أو دخلنا في الثالثة، أو يمكن خلصنا من الثالثة، السنة الثالثة، وأصبح القوي ضعيفا، وأصبح الطويل قصيرا، وأصبح العظيم هين، الله أكبر. لكن ليس بيوم وليلة يا إخواني، ولا بد من جلسات وساعات ودعوات ومتابعة. فيعني قضية جني ساحر قضية عالم ثاني، قضية عالم ثاني، لابد من الوعي والإدراك في هذه الحالة، وأن تجعلها في رأس الهرم، وأن تجعلها من أولى الحالات، بل وأعظمها، بل وأوفرها حظا ونصيبا في وقتك أيها الراقي. ومتابعة جادة معها إن تيسر ومع أهلها إن تيسر كذلك، لأجل أن يكون الجميع يدا واحدة في قضية أن يخلص هذا الشخص هذا المسحور من ساحر فيه عظيم. الشيخ محمد العبسي كفى وفى وفقه الله، نحن يعني بصدد أنها حرائق تكون عيانا بيانا لوحدها، والكل يراها أو البعض من الناس يراها، فما بالك بمفتاح في الباب قد أغلق من الداخل، فيعني حصل ما هو أعظم، فما هو أقل من باب أولى. فقضية الشقوق وقضية الإحراق وقضية الهدم وقضية الإفساد في البيت بأي أمر كان فإنه يكون لأجل التسلط العظيم الحاصل والاستيلاء من قبل السحرة، وبلا شك بأن لديهم ما يعتمدون عليه في ذلك من العقد ومن الخدام والحراس وما إلى ذلك، فهناك تربة خصبة للفساد والإفساد، فهم يعملون في البيت مثل ما يعملون في الجسد وقد يكون أعظم، فإنهم قد يجننون، قد يفرقون، قد يعطلون، قد يقتلون الجسد إن كانوا داخل الجسد، وإذا كانوا في البيت فإنهم يحدثون أشد العبث، فيكسرون ويفسدون ويحرقون ويعملون ما يعملون مما لم يكن بالحسبان ومما كان من خوارق العادة. هؤلاء الجن المتسلطون في البيت نسأل الله العفو والعافية. وقضية هذا التسلط إنما هو بسبب ظلم وانتقام، حسد وحقد وغير ذلك، إن كان هناك أذى ويريدونهم أن يخرجوا فالأصوات والبكاء والصراخ وما إلى ذلك من باب أولى في قضية أن يكون هناك ضر عظيم وغلب على أمرهم هؤلاء الساكنون في البيت. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير وبكل خير يا وجوه الخير، جعلني الله وإياكم من عباده المتقين الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأنقياء الأتقياء، اللهم آمين. أحبتي النبلاء الحكماء العلماء، نحن بصدد القرآن العظيم، القرآن المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قرآن مجيد كريم. هذا القرآن فيه أسرار، ونحن نقرأ به فنرى عجبا، وإنها بالكلمة الواحدة لا يحصل تفاعلا عظيما، والكل يشهد ذلك بالكلمة الواحدة وبالجملة وبالآية وبالسورة كذلك. فنحمد الله حمدا يليق بجلاله وبعظيم كرمه سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل القرآن، جعلنا نعرف قدره ونقرأه حق القراءة ونتلوه حق التلاوة، فهذه منة من الله علينا، نحمد الله عليها ونسأله الثبات، نسأله الزيادة، ربي زدني علما. أحد الأشخاص أعرفه معرفة تامة، هذا الشخص كان يعني ذكيا ذكاء خارقا. وهذا الشخص فيه نباهة وفيه دهاء، وسبحان الله يسر الله لإعاقة كانت في ركبته أن يتزوج من الحبشة، تزوج من الحبشة ومكث سنين مع زوجته هذه، ثم ذهب آخر في آخر المطاف إلى الحبشة، ذهب بها لعله لأمرها هي أو أمر أهلها، وللأسف أجري اتصال من أهلها هناك إلى ذوي الصديق هذا أن جئتوا إلينا فإن ابنكم تعبان. الله أعلم هل وضع له شيء، وضعوا له شيئا والعياذ بالله من أسحارهم، أم أنه مرض طبيعي من خلال بعض الأمراض المعدية هناك، وقد يترجح الأول، نسأل الله العفو والعافية. ذهبوا إليه وأتوا به، وإذ به في حالة يرثى إليها، يرثى عليها حالة سيئة جدا، فاقد لعقله، فاقد لنشاطه وحركته، كأنه ورقة ملقاة على طاولة، نسأل الله العفو والعافية. لا حراك ولا عقل ولا إدراك ولا، وأدخله المستشفى وإذ به يبدأ في العلاج عند الأطباء دون جدوى البت نهائيا. في آخر المطاف صحصح الولد قليلا، وأعظم ما أوصاه به الطبيب القرآن العظيم، أن يقرأه ويسمعه، أن يقرأه ويسمعه، وكان يعني يمكن 5% من الاستيعاب، لكن من حوله اجتهدوا معه من أهله، وكان يقرأ ويسمع، يقرأ ويسمع، والطبيب يقول عليك بالقرآن حتى تتنشط هذه الخلايا التي في المخ، فيعود إليك أقل شيء إدراكك ويسلم شيء منك. طبعا له سنوات، وإذ بالله سبحانه وتعالى يخفف عنه تخفيف الملاحظة، يتكلم ويفهم كلامه، لكن من سمعه عرف بأنه غير سوي في إدراكه، في إلقائه، في عقله، في بعكس ما كان عليه وفيه سابقا، نسأل الله العفو والعافية. فالعبرة القرآن يا إخوان، هذا القرآن فعلا بين أيدينا، نقرأه، نتأمله، نتدبره، نتخلق بأخلاقه، ليكن في قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي حياتنا اليومية. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم آمين. محبكم عمر العاص ياسيري من مكة المكرمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا نفس الأمارة بالسوء لها وقعها في أمور المعصية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الشهوة العارمة لها نسبتها كذلك في العادة السرية، لا سيما إن كان هناك يعني فتن تمرون فيها وسبلها ميسرة ومفتوحة كالأفلام وكالقنوات الخليعة وما إلى ذلك، فإن مثل هذا يهيج للمنكر بلا شك. ومن المنكر العادة السرية، أنا لا أنكر بأن المس الساتنة في الجسد القديم يهيج لذلك، وأن بعض الأسحار عياذ بالله مصدرها أو مقصدها ذلك تهيجا للحرام بكل سبله وطرقه، ولكن لا بد من التسلح بالدين العظيم والمشي على كتاب الله الكريم وصد ذلك ورده بالأذكار والقرآن والبرنامج العلاجي، وكذلك بالتحصين بالزواج لمن استطاع، وإلا أن يجتهد في الصوم كما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسألة فيها تفصيل، ولا بد من الإقبال على الله سبحانه والدعاء والتضرع، والمنطلق بين يدي الله لا يرده الله الكريم جل وعلا الجواب الذي وعد السائلين بالإجابة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يتوب علينا أجمعين، وأن يجعلنا في الصالحين، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور الشياطين، وأن يثبتنا أجمعين في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لعلي قد تكلمت عن هذه النقطة ويدخل فيها ما مثلها من أنواع الزير. أسأل الله اللطف والعافية من كل بلية والستر عند كل خزية، أسأل الله، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية، مساء سعيد للجميع. بالأمس استدعيت لقراءة على مريض شاب بالسرطان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسالة قبل قليل هكذا عند بدء الرقية رقم 5 بيّنت ما في خلجات الصدر المؤلمة، نسأل الله العفو والعافية. الأب كان سليط اللسان، كان سليط اللسان، وكان فظا غليظ القلب، نسأل الله العفو والعافية. وكانت معاملته سيئة مع الناس، كان ظالما حسب ما كلمت للأم. هو توفي بالسرطان وتبعه اثنان بالسرطان من أولاده، والثالث ها هو في المستشفى على السرير الأبيض بسبب السرطان. الأم ماذا تقول؟ تقول: لا سامح الله زوجي، قد كان سببا في ما فيه أولادي. ذكرتني بالحديث: إن الرضا ليكون في السابع من الولد، إن اللعنة لتكون في السابع من الولد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودعوة المظلوم مستجابة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك حذروا من الظلم يا إخواني الرقاة، وبينوا عقوبته، والمظلوم دعوته مستجابة تصعد إلى السماء، والله سبحانه يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنكِ ولو بعد حين، بدعوة المظلوم. وأن لظالم أن تأتيه العافية وهو في ظلمه وقد أحاقت به دعوة مظلوم والعياذ بالله. أسأل الله أن يبصرنا يا إخواني وأن يفقهنا وأن يهدي ضالنا وأن يرشد حيراننا. اللهم آمين. محبكم عمر العاصي أسيري مكة المكرمة. يا إخواني الظلم حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما، فيقول سبحانه فلا تظالموا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا إخواني الظلم حتى للنبات قطعه واستئصاله يعني بدون مقصد، الطير قتله كذلك بغير مقصد، هذا يعتبر فساد في الأرض يهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد كما قال الله سبحانه في سورة البقرة. الظلم لا يجوز، الظلم ظلمات، الظلم والعياذ بالله بلاء وقهر ومرض و الظلم حتى للكافر لا يجوز أن يظلم الكافر وهو كافر على غير لا إله إلا الله، فوق ذلك دعوته مجابة ودعوته مرفوعة. المظلوم حتى لو كان كافرا لم يجز الله سبحانه وتعالى حتى ظلم الكافر. نسأل الله العفو والعافية. ولذا يعني لابد أن ينبه لذلك، لابد أن ينبه لذلك، ترد الحقوق لأصحابها، ترد المغتصبات، يعتبر ويتأسف من الناس ليس عيبا. كذلك يكون الشخص قريبا إلى الله سبحانه وتعالى من الذين يألفون ويؤلفون، وهذه من الصفات الطيبة العظيمة المباركة للمؤمنين. المؤمن لابد أن يكون لين الجانب، المؤمن لابد أن يكون رفيقا رحيما بالمؤمنين رؤوف رحيم، من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك يا إخواني الأخلاق ولين الجانب رحماء بينه كما قال الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين، فرصة نتخلق بهذا ونأمر من يأتينا للرقية نأمره أن يكون بهذه الصفات اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك ظلم فيستغفر الله ترد المظالم إلى أهلها. الظلم طعنة في القلب وفي الجسد والعياذ بالله بتر وقطع للرزق وللصحة، ممكن يأخذ كم يوم وهو بصحته وعافيته لكن فيأتيه ما يأتيه من سوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية، أو من مرض عضال أو من بلية وخزية وما يجعله والعياذ بالله في فضيحة وفي خسار وفي تبار وفي دمار. أسأل الله في أسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياه وأن لا يجعل للشياطين علينا سبيل. نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الهداية للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مشايخ الفضلاء. عادة من أراد رأس الهرم فإنه لا محالة بأن البقية يكرههم ويبغضهم ويريد بهم سوءا وشرا، فمن أحب الوالدين أحب الذرية، ومن أبغض الوالدين فإنه يبغض الذرية. ولذا بما يظهر لي الانتقام موجود والظلم حين ذاك موجود بطبعه، فهو صائر كائن بافتعال ذات السحر أو بحسد شديد وما إلى ذلك، ثم دخل معه القادم أو الحارس أو شيطان يعبث في الجسد. هذه الدائرة العامة، يخصها دائرة الأذية الخاصة بالأم، وسواء بالأمراض أو بما أرسل به من تفريق وما إلى ذلك. بعد ذلك تأتي توابع ذاك السحر أو العين أو الحسد من آثار نفسية آثار جسدية من الأمراض العضوية وما إلى ذلك، وتؤثر تباعا في الذرية. هذه الدائرة الثانية. ثم الدائرة الثالثة تأتي في باب العشق، عشق الجان للإنسان، فإنه حين ذاك يستولي ويستحوذ، وهذه زوجتي وهذه لي، ولا أسمح شخصا يقرب منها، لا زوج ولا ولد، فيؤثر تأثيرا مباشرا بأذية بالغة، خاصة إن كان قويا وإن كان له نفوذ وإن كان له سيطرة واستحواذ عبر عقده وعبر ضره وعبر ما هو عليه نسأل الله العافية. يعني يؤثر بما يراه والعياذ بالله هو يعني في نظره السقيم ذاك العاشق في الجسد، يحرق، يؤذي أذية بالغة، يؤثر على النفسية، يهزها وما إلى ذلك. طبعا قد لا يكون هناك شيء ظاهر في الأم أو في الأب إلا أنها مشاكل أو ما إلى ذلك، أو لكن الآثار الأخرى من آثار الأمراض تظهر في الأولاد جلية واضحة. ثم يبدأ في الرقية فيقرأ على الذرية، فلا يظهر هناك تحسر ملحوظ، لأن هناك انفصال، ذهبنا للفرع وتركنا الأصل. من أراد شجرة أن يقلعها فإنه يذهب إلى أصولها وجذورها، لكن هذا لم يذهب إلى أصولها وجذورها، إنما ذهب إلى أغصانها وأوراقها، فكان حري على ألا يكون هناك اجتثاث لها بطبيعة الأمر. فحينما يؤتى بالرأس الكبيرة التي هي الأم عادة، فإنه حين ذاك يكون الأثر العظيم ويكون النجاح الذي يريده الراقي ويريده كذلك الأهل والمضرور بلا شك. فيندمغ الباطل ويظهر الحق، وقد يتكلم الجاه وقد يبين أمورا وما إلى ذلك. إذن هي ما بين أسحار وأحساس، ظلم وانتقام، ثم أذية بالغة، ثم عشق والعياذ بالله من هؤلاء الخبثاء في الأجساد، فيصولون ويجولون لأجل ما أتوا عليه وما رأوه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني النهي عن الرضاع من المضرورة ضرا بالغا، حتى لو لم يكن هناك سحر في بطنها، من كانت معشوقة، من كانت في ضر وغلبة على أمرها من مسوس ومن أثر حسد وعين، ففيما أراه بأنه شيء ضروري ألا ترضع المرأة جنينها البتة أبدا ولا نفخ واحدة، وبقدر الإمكان لا تقرب منه إلا عند الضرورة وما إلى ذلك. نحن لا نقول أنها لا تحن عليه ولا تشرب، هذا مستحيل بطبيعة الأم، بطبيعة الأم وبطبيعة حنانها وشفقتها، لكن تخفف من ذلك لئلا يؤذى جنينها من قبل من فيها. هذا ما أراه الله أعلى وأعلم. حيا الله المشايخ، يمسيكم بالعفو والعافية، أسأل الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع بخير. أحبتي كلام وجيه من الجميع، جزا الله المشايخ كل خير. طبعا قد يعني المقصود بالطاقة السلبية أو الإيجابية وما إلى ذلك، وهي كلمة قد تكون حديثة محدثة وتكلم فيها البعض كلاما كثيرا في الطاقة، وقالوا حتى أن العلاج بها يدخل في دائرة أمور يعني كهانة وعبادة بوذية وما إلى ذلك. لو هناك شرح واهم عند البعض وددت أن يبلغنا. نحن نتكلم عن التعب والمرض والإرهاق والسعامة والكسل وما إلى ذلك، يدخل فيها أمور كثيرة فيما أراها أنا الرأي الشخصي الذي أراه. أولا العيون المتوجهة لذاك الراغب بأن الله قد نفع به، بأن الله قد شفى على يديه، حالات مستعصية، حالات قوية، حالات قديمة، يتكلم مع الجان، يخرج الله على يديه أسحارا يبطلها الله سبحانه وتعالى على يديه، الجن قد يكون ضعيفا أو مسكينا أو يعني تتحلحل صواميله عند البعض من الرقاة وما إلى ذلك. هذه العيون في حد ذاتها، تؤثر تأثيرا بالغا، طبعا قد تكون حاسدة أعظم وأعظم في التأثر بلا شك وبلا ريب. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر معايشة المريض معايشة يعني حتى لو كانت يعني حتى الممرض له أو من أهله وأقاربه يشعر بالسآمة والتعب النفسي مع المريض، فما بالك بالراقي المخلص الذي هو حريص على شفاء مريضه، يتأثر بتأثره، يتألم في آلامه، يتوجع بأوجاعه، حينما يجدد له سحر يغتاظ يغتم، حينما يحصل أشياء عظيمة من الجان الذي فيه أو من المرض قد سبب له مثلا سرطانا، قد سبب له شيئا عظيما، يتأثر تأثرا بالغا. هذا في حد ذاته كذلك تأثير غير الأمر الأول. تمام. إذا عندنا الآن أمران. الأمر الثالث الأذى الحاصل من الجان للراق، فالجان خاصة إذا هو ساحر أو إذا له نفوذ أو إذا له جنود أو إذا له هو نفس خبيثة ظالمة حقودة حسودة وما إلى ذلك، فإنه يؤثر تأثيرا بالغا على المعالج أو على الراق فيصيبه. لماذا المريض يحبه؟ لماذا المريض يسمع له؟ لماذا المريض تحسن على يديه ولم يتحسن على 100 راق من قبله؟ فيكيده ويحسده ويحقد عليه ويصيبه من الإيذاء، إن لم يكن إيذاء سحر كذلك يدخل في الدائرة السحرية غير الأذى العادي، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما أراه بصراحة. طبعا المريض لابد أن يكون الراقي أقصد لابد أن يكون قويا، لابد أن يكون ملهما مسددا، قضية الأذكار، قضية الادهان بالزيت ما بين الحين والآخر، قضية التعويذات، قضية التحصينات، قضية الاستفراغ سواء عن طريق الحجامة أو القيء أو المسهلات لابد أن يعملها الراقي بلا شك، لأنه معرض وقد يكون أثر حسد أثر عين. لكن قولنا بأنها طاقة فقط وأنها من المريض فقط تنبعث وتؤثر في الراقي، أنا لا أرى أنها هذه فقط، بل أمور كثيرة ما بين الأسحار، ما بين الهم والغم على المريض، ما بين الأذية من الساكن في الجسد، ما بين كذلك الإرهاق الذي يعيشه كذلك غير الإرهاق النفسي. فكثير من الرقاة حتى قد يكون إذا امتهنوا هذه الطريقة العظيمة هي طريقة الرقية، وامتهنوا طب الرقية وجعلوه لهم ديدنا وتفرغوا له واجتهدوا فيه، فقد يكون حتى نومهم قليل لأجل الأذكار، لأجل القرآن، لأجل متابعة الناس، لأجل الردود على الناس في الجوال، السهر، هذا قد يؤثر كذلك. فهي أمور كثيرة يجب على الراقي أن يهدئ من روحه قليلا ويكون لله ذاكرا، ويكون كذلك متوكلا على الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لأن بعض الرقاة همه عظيم صراحة، عنده هم، ومن عنده هم فإنه لابد أن يصل بإذن الله سبحانه وتعالى لما يريده من أمور قد تعجز في البداية. متابع لمريض كاد أن يعني ينجن أو قد جن أو ما إلى ذلك، فهو معه في الليل والنهار إلى أن ينجيه الله سبحانه وتعالى. قد يكون الراقي أصبح مسؤولا عن حالة وجيه من الوجهاء، شخص له قرابة لطيقة، فهو يجتهد معه ويهتم بهمه ويتكدر بكدره ومن هذا القبيل. فلذلك يعني يتعب تعبا شديدا لأجل هذه الوضعة العظيمة التي تؤثر عليه. ولذا لابد من الراقي أن ينتبه لنفسه، لأنه إن وقع فإن وقوعه يؤثر على جمع غفير من الناس، لا سيما إن كان الله قد جعل له بصيرة وجعل له نورا وجعل له حالات تحبه وتجله وتنصاع لأمره ويثنون الركب عنده لأجل العلاج ولأجل الرقية، لا سيما من كان مشهورا، من كان له باع طويل وسنوات كثيرة في هذا المجال، فإن الله بالطبع ينفع به، والمخلص له جهده، والمرشد والواعظ له أثره كذلك في الإنس والجن. سبحان الله العظيم، في الإنس والجن. فمن راقد قد وقف على حالات فيها من الجن العظماء اليهود والنصارى وأسلموا على يديه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. على العموم أسأل الله أن يبصرنا وإياكم، أطلت في الحديث لكن شيء في الخاطر أردت أن أبينه. أسأل الله في الأسماء والصفات أن يجعل لي ولكم من لدنه سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا ورحمنا شديدا، وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا، وأن ينفعنا وينفع بنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته سبحانه أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا عملا صالحا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، أخوكم ومحبكم عمر العاصي مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم بالخير أحبتي الفضلاء. كلامنا كثير عن الصبر، لكن لا بد يا إخوتي أن يعني يضع الراقي نفسه مكان المريض، لا بد أن تتهيئ الظروف كلها أو أغلبها له من جميع النواحي، من ناحية الأهل، من ناحية في الرقية تنظيمها، من ناحية كذلك البرنامج العلاجي، من ناحية التهيؤ النفسي، التهيئ النفسي، التهيئ الاجتماعي كذلك، من ناحية التهيئ المالي الذي به يشتري علاجاته، كذلك يعطي الراقي حقه، أمور كثيرة تساعد في الصبر أو أنها تنقص من الصبر، من مقدار الصبر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه أحبتي فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك أيها الراقي قد تأتي لبعض المرضى وتجد هما عليه عظيما من ناحية الأهل، لا يساعدونه، لا يقفون معه لا بكلمة لا بتشجيع، لا يقفون معه بجهد ولا باجتهاد، لا يهيئون له الظروف أبدا. فتجد هذا الشخص منكسرا. عليك أيها الراقي أن تجبر كسره بقدر الإمكان لكي تعينه على الصبر. ستجد منكسرين كثر في هذا المجال، ما بين مسحور ومحسود وممسوس، ما بين مغلوب ومقهور من هذه البلاءات، ما بين المس وغيرها مما نعالجه نحن. لابد من كسر، لابد من أن هذا الكسر قد يجبر، لابد من جبره لكي نتفاعل مع التفاعل الإيجابية مع هذه الحالة، وإلا كأنك تنفق في قربة مفقوعة كما قيل، الذي ينفق في كرة فيها فتحة أخرى غير الفتحة التي ينفق منها، فإنه يمر يومه وليلته ودهره وهو ينفخ ولا فائدة بلا شك. لذلك الحيز المريض لابد أن يساعده. نجاح المريض في أهله، في الراقي الذي يتابعه، وهو كذلك. لكن بعض المرات نجد، والأغلب نجد مرضى مجتهدون على أنفسهم، لكنهم ماذا؟ لا يجدون من يعينهم، لا يجدون نصيرا إلا الله سبحانه. فأسأل الله أن يجبر كسره. الأب قد يكون مشغولا، الأم قد تكون يعني في واد آخر، قد تكون هي مريضة متفككة الأسرة. بذلك نرجع لحديثنا، يقل الصبر، وإذا قل الصبر أتى الجزع، وإذا كان الجزع كان هناك عدم استقرار وعدم ثبات، وسيتأخر الشفاء، وقد لا يكون إلا ما شاء الله. ولذا أيها الراقي اجتهد، انصح الأب، ارشد الأم، ذكر الإخوة بأن يكونوا حول بعض قضية الوقوف مع هذا المريض ذكر أو أنثى. كثير المشاكل العائلية بسبب الأسحار والأمور هذه. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى. وقضية راقب يدخل البيت لابد أن يكون له ثمرة، ولابد أن يكون له خيرا يوزعه، ولابد أن يبعث النور الذي أتى به في البيت، في الأجساد، في العقول، في المفاهيم. بهذا بحول الله سبحانه وتعالى يعني يرى نباته، يرى ثمرته، يراه يانعا، يراه قد آتى أكله بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن الصبر إذا كان مع عوامله الموجودة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وناس يجتهدون في الصبر لكنهم يجزعون في الأخير، ليس لهم من حتى يعطيهم كلمة واحدة تصبرهم، تجبرهم عند كسر قلوبهم وكسر ما هم فيه ومن حولهم ممن كسرهم وخذلهم وأبأسهم ولم يعطهم حقوقهم، حتى بكلمة، حتى بصرفية على الراقي، صرفية على العلاج، أمور كثيرة. لابد يا إخوتي الأحبة أن نجتهد في هذا الأمر، ونتبصر في أن ندخل سرورا على المريض، وأن نكون مشعل نور. ولابد من المريض نفسه أن يجتهد اجتهادا بالغا، ويتكيف مع الحيز الذي هو فيه. قد يكون حيزا فيه ظلم وبطش، فيه عدم مصداقية لما يشكو منه. كم من شخص يعني أبوه وأمه قد لا يوافقه على الرقية، إما لصرف وإما لعدم مصداقية، عدم صدق بأنه مريض، اذهب العلاج النفسي وانتهينا، ما عندنا وقت للرقية. الرقية مشوارها طويل، وبابها إذا فتح قد لا يغلق، أمور كثيرة، وسوسة من الشياطين. ولذلك لابد أن تتكاتف الجهود ما بين الأهل، ما بين المريض، ما بين الراقي. هذه ثلاثة أمور أو ثلاثة ركائز، بها بإذن الله سبحانه وتعالى يتعزز الصبر ويقوى الصبر، ونكون في يعني بإذن الله في فائدة مرجوة. ثم بعد ذلك ترى العجب العجاب من تحسن الحالة، ومن شفاء للحالة، ومن نفسية عالية، ومن إنتاجية كذلك. كان وأصبح، كانت وأصبح، في ضنك، في غلبة، في وسوسة، في هلوسة، في آلام، في أوجاع، في أحزان، في بؤس، فأصبح وأصبحت تبارك الله في سعادة، في استقرار، تفك القيود والأغلال التي كانت فيهم، ثم ينطلقون يسعون في الأرض يريدون رزق الله، تنشرح صدورهم، تزين أحوالهم، يبحثون عن أعمال وعن وظائف بعد أن كانوا في كبت وفي غلبة من عملهم. الصبر مهم، وليعلم الصابر أن الله يحبه وأن الله معه، وكل هذا من آيات الله مقتبسة من والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. فهنيئا لمن صبر وكان صبارا، كان صابرا مصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، الصبر نفيس وعظيم، لابد للراقي ولابد للمريض ولابد لأهل المريض أن يهيئوا الصبر للجميع، حتى الراقي لابد أن يصبر على مرضاه، ويصبر على المتابعة، ويصبر ويجتهد على الأذى الذي يلحق به وعلى ما يأتيه. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يجعل لنا نورا نمشي به في الناس، وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين الذاكرين. أسأل الله أن ينصر بنا الإسلام، ينصرنا به وينصره بنا، ويجعلنا على الكتاب والسنة أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. أخوكم عمر بن أحمد العاطفي عسيري، مكة المكرمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية نزول الدورة مع الرقية قضية إحلال عقد وفكاك مرابط وإدخاء مسدود بإذن الله سبحانه وتعالى، وقضية خروج بلاء لا محالة بإذن الله جل وعلا. ولذا كم من امرأة استفادت فضله جل وعلا من الرقية في قضية دورتها الشهرية في حملها وما إلى ذلك، في انضباط خروج الدورة، وفي ذهاب آلامها وأوجاعها، وكذلك في الحمل إن كانت متزوجة وما إلى ذلك. الأمر الآخر، أمر أن من يوصلك للرقية يحصل عنده مشاكل أو بعض الأمور الخارجة عن الضوء تحصل، هذا يحصل كثيرا. وكم من راد عن الرقية من الخبثاء الظالمين السحرة والمسوس يردون عن الرقية لأن هذا جهاد. فمقدار الجهاد والمجاهدة فهي بين قوتين، قوة الخبثاء في الجسد والعقد وما إلى ذلك، القوة الثانية قوة المؤمن ولذا قد يتضرر من عدم ذهابه للرقية لأجل صد من الخبثاء في الجسد، لأجل صد من الخبثاء في الجسد، فهم يصدون ويردون ويعملون المستحيلات لأجل ألا يذهب المريض للرقية، بمشاكل، باختراعات، بمشاغل، بنسيان، بأمور كثيرة. ولذا لابد من يعني الاجتهاد ما استطاع الشخص والقوة، وكذلك توكل على الله جل وعلا قبل ذلك كله، وعمل جدول لأجل ألا يشغل الشخص وألا يذهب هنا وهناك، وكذلك يغرى من كان سيذهب بالمريض، يغرى بقدر من المال أو بعض الأمور ويدعى له ويشكر ويغض الطرف إذا كان في بعض الأيام قد أثر عليه ما أثر من ما رده عن الرقية بسبب الأسحار والمسوس والعقد، نسأل الله العفو والعافية. طبعا حالات الإغماء وحالات الإعياء الشديد وحالات الدوخة والصداع والدوار والأمور هذه في الرأس، الرأس هناك مشكلة كبرى فيه، عقد وعاقب، سحر وساحر، حسد وحاسد، عين وشيطان عين. ثم تنظر هل هذا أم ذاك أم كلها أم بعضها أو ما إلى ذلك، تمام؟ التشخيص ينفعنا في قضية المستقبل، قد يكون العلاج واحدا ألا وهو الحجامة مهمة. وفي الحديث ما شد أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلا قال احتجم. فالحجامة في الرأس هي تعتبر الضربة القاضية للخبثاء في الرأس. هناك علاجات مثل بخار زيت الحبة السوداء الحبشي الحار، مثل كذلك السعوص بزيت الزيتون أو بالماء مع قسط هندي، كذلك يا أبا حسن السدر مع الحنة مع زيت الزيتون ومية الزمزم على الرأس، والأبخرة كثيرة قد يعني المشايخ يتكلمون بعدي البطلاء وهم أعظم وأعلم مني بارك الله فيهم، لكن صغير لهم يعني تكلمت وأنا يعني في انتباه قبل أن أنام لعل بعضهم في نوم أو في شغل، فسيفيدوننا أكثر وأكثر، أسأل الله أن يبارك فيهم ويحفظهم بحفظه. هذا ما أرى، الحجامة مهمة جدا. من ناحية الماء البارد ينفعنا، البسك الأسود ينفعنا، لكن ليس علاجا، إنما هو قد يكون يعني شيء طارئ، قد يكون شيئا طارئ فقط ليس علاجا. العلاج شيء آخر، العلاج هو إخراج ما في الرأس من عقد وعاقب وسحر وساحر وحسد وحاسد وعين وشيطانها وما إلى ذلك، تمام؟ الصرع وما إلى ذلك هو من شيء في الرأس كما أسلفت، ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الرأس يعتبر مقتل، وعلاج الرأس قد يكون صعب، لا سيما إذا دخله شيء لابد له من صبر متابع. وأذكر فتاة أتت إلي ورأسها مضروب وقد تعرضت لسحر مشموم في وردة كما قال الساحر الذي فيها، تمام؟ ورأسها فعلا متعب تعبا عظيما، يسر الله وأمرت بحلق شعرها ووابقت طبعا، ثم بعد ذلك حجم الرأس كله، لم يترك شيء من الرأس يعني حتى يمكن سنتي اثنين سنتي إلا وهناك محجم عليه. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد الحجامة، أتيت في القراءة تكلم الجاهل قال الآن ربع السحر الذي في الرأس الآن يخرج، الربع يعني لا بد لها من ثلاث حجامات كذلك بعد هذه الحجامة التي تعتبر الأولى. إذا الحجامة مهمة معنا في أوجاع الرأس، صداع، دوخة، دوار، صرع، طبعا الصرع يدخل فيه كذلك الشيء الطبي الذي ممكن نحتاج له إلى الطب الحديث، لعل الدكتور علي يداخلنا في ذلك، والمشايخ الفضلاء الشيخ إبراهيم، الشيخ يوسف، الشيخ توفيق لهم يعني كلام في ذلك. أسأل الله أن يبصر الجميع. هذا ما أراه، والله أعلى وأعلم. أقول وبالله التوفيق أن هذه الأمراض الروحية من الحسد والسحر وما إلى ذلك والعقد والمسوس تؤثر تأثيرا مباشرا وملاحظا على النفسية، ولذا لا بد من تفاؤل، لا بد من قوة، لا بد من صلابة في دفعها وفي اتزان هذه النفسية. هذا أمر. الأمر الآخر لابد من متابعة دقيقة لأجل أن تكون النفسية عالية متفائلة وقوية وطيبة لينبذ فيها العلاج بالرقية، لأن النفسية إذا تدمرت فلابد حين ذاك من ذهاب الطبيب النفسي يعالج النفسية بالعقاقير، وعاد أنت وحظك وأنت وحظك في قضية المتابعة النفسية، قد تطول، قد يعطى علاجات قوية نافذة على المخ على الأعصاب، قد بعضها يسبب الإدمان، أمور كثيرة. ولذا بقدر الإمكان يجتهد الشخص في أن لا يحتاج للعلاج النفسي، لكنه قد يحتاج. تمام؟ إن كان قويا وغير حساسة حساسية شديدة ويتمالك وعنده ألا مبالاة وعنده المصابرة وعنده المتابعة وعنده الصلابة وما إلى ذلك، فإنه بإذن الله قد لا يحتاج للعلاج النفسي إذا اجتهد ونام نوما عميقا ومشى مع الرقية وحجامة ورأى حجامة وما إلى ذلك مع متابعة الرقية، فإنه بإذن الله لن يحتاج للعلاج النفسي بإذن الله. لكن الذي نومه قليل، الذي عنده عصبية شديدة، الذي غير ملتزم بالرقية وبأمور الرقية بالحجامة وما إلى ذلك، خوف شديد، رهبة شديدة، اهتزازات عصبية نفسية، اختلال في العقل في الإدراك في يعني أمراض على النفسية ويعني كلام كثير، عدم اتزان كما قلت، فإنه يحتاج لتدخل الطب الحديث في ذلك، فإنه يحتاج لينام ليستقر، يعطى بعض العقاقير تساعده، وكذلك تهيئ للرقية أن تنفذ فيه بإذن الله. فيعني بعض الأمراض الروحية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. من ناحية الأسحار الموروثة والمسوس الموروثة وما يكون في الآباء فينتقل في الأولاد، فيما أراه بأنه واسع الخيال وبأنه كثير طبعا الطب الحديث يبين لنا أمراضا كثيرة تنتشر بالوراثة وفيما يظهر بأنه كذلك في الأمراض الروحية أنها كثير منها ما ينتشر عبر الوراثة ولذلك كثير من الأطفال في تعبهم أصل تعبهم في الأمهات، وبالمتابعة للأم يبطل الله سبحانه وتعالى ما في الذرية مباشرة. هذا ما يعني كان قريبا وكان واقعا كان جديدا، وما بالكم بأمور قد عاف عليها الزمن وقد كانت ولم يعلم عنها، وفي سنوات ماضية وفي أيام لم تكن هناك فيها من علوم الرقية ومن وجود الرقاة كهذه الأيام. ولذلك فأمور الأسحار تنفذ، وأمور آثارها كذلك تنفذ، وأمور العقد كذلك تنفذ فيما يظهر، سواء عبر الاتصال المباشر الذي هو علاقة الأم بالطفل كالرضاع كالحب والحنان والقرب، ونحن نعلم بأن الجن العاشق والجن الحاسد قد يؤذي أذية بالغة. ولذلك أحد المشايخ قال لي بأن الطفل قد احترق ولا نار حوله، وحينما قرئ على الأم وما إلى ذلك تكلم الجان وقال أنا الذي أحرقته. ولذلك الأذية والعياذ بالله يعني تكمن في قضية أنها تكون انتقاما وعداوة وحسدا وحقدا وما إلى ذلك في الذرية، فمن آذى الوالدين فإنه يعني يكره الذرية ويريد الهلاك للذرية، وبهذا والعياذ بالله ينتقل مع الرضاع، وكذلك ينتقل مع الشيء العام من الأسحار العامة المشتركة. ولذلك قد نلمس أشياء وعقد وأسحار في الآباء والأمهات للذرية تأثيرا بالغا وقويا بل ونافذا، وما أن يرقى الأب والأم إلا وتلقائيا بإذن الله سبحانه وتعالى يطيب الطفل، وقد حصل هذا كثير. قد وقفت أنا وغيري من المشايخ، وأظن أنكم قد وقفتم أيها الرقاة الفضلاء النبلاء على حالات كثيرة في مثل هذا. هذا والله أعلى وأعلم، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. أحبتي تكمل ما قد قلته سابقا، نحن نؤمن بأن التفريق حاصل وألوانه كثيرة وأشكاله عظيمة وطرقه مختلفة، فلا بد أن ننتبه لهذه الأمور. المس القديم، الأسحار أنواع وأشكال، الحسد، كل هذا يؤثر ويكبر الصغير ويعظم الحقير من المشاكل. كلمة واحدة قد تكون طلاقا بين زوجين حبيبين عشيقين، قد يكون حتى لهما علاقة قبل الزواج وما حسبوا أن الله سبحانه وتعالى جمعهما مع بعض، لكن بعد ذلك يحصل نفرة عظيمة وفرقة ومشاكل، كلها من أسباب الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والعقد عادة وغالبا. طبعا هذه زاوية من الزوايا التي نتحدث عنها والتي لابد أن نعيها كرقاة، لا نغفل عن هذا. وكم من بيت جعل الله له جمعا بعد شتات، وقربا بعد بعد، وألفة بعد نزاع واختلاف بفضله سبحانه وتعالى، ثم بسبب الراقي حينما رقى بآيات الله ووزع نور الله الذي آتاه في البيت وأوصاهم بالصلاة وأوصاهم بالرقية وأوصاهم بالحجامة وأوصاهم ببعض البرامج العلاجية، فآتى أكله، آتى ثماره من خلال هذه الرقية. فالرقية تعتبر حياة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فنقول بارك الله في الجميع، العلاقات الزوجية والبيوت الزوجية فيها أمور كثيرة تعكرها، ومن ضمنها الأسحار والأحساد. نحن لا نوكل كل شيء على السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقل، ليس كل شيء هذا، لكنه قد يكون أعظم شيء، قد يكون عليه يعني له نسبة عالية في هدم البيوت. الله سبحانه وتعالى يقول: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذه آية صريحة، آية صريحة. المرأة تنظر لزوجها على غير خلقته وتشم منه شيئا ليس فيه في الأصل،